ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى الإعادة. والشاهد من هذا قوله: وحج البيت الحرام. والحج لا يجب إلا مرة، إلا إذا نذر الإنسان أن يحج فليحج، لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أفي كل عام قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، وهذا من نعمة الله عز وجل أنه لم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر، وذلك لأن غالب الناس يشق عليهم الوصول إلى مكة، وهذه من الحكمة. تجد الصلوات الخمس مفروضة كل يوم خمس مرات، الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة، لأن الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد فقط في البلد كله، وهذا قد يكون في مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في مسجد واحد كل يوم خمس مرات في مشقة. ولهذا لم تفرض أي الجمعة إلا في الأسبوع مرة. الزكاة لم تجب إلا في السنة مرة. الصيام لم يجب إلا في السنة مرة. الحج لا يجب إلا في العمر مرة، وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته، حيث جعل هذه الفرائض مناسبة لأحوال العباد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولم استطع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت عنها، ما دمت ساكتا عن الشيء فاسكتوا عنه، لأن أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألة، أو عن مسألة غير واجبة فأوجبت من أجل مسألة. لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يسأل الناس العلماء عن أمور دينه، لأن الشرع انتهى، ما فيه التحليل ولا تحريم ولا إيجاب ولا إسقاط بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت اسأل، ولا تقل لا تسألوا عن أشياء تدلكم تسؤكم، اسأل. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن ما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني أنهم يسألون فهلكوا. وانظر إلى أصحاب البقرة حين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: اذبحوا بقرة وخذوا جزءا منها واضربوا به القتيل. وكان القتيل من بين قبيلتين أو طائفتين قتل، فادعت كل طائفة على الأخرى أنها ادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلت، فأنكر وهو ميت وليس فيه شهود. فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأمرهم بأمر الله أن يذبحوا بقرة. لو ذبحوا أي بقرة تلك الساعة لحصل لهم المقصود، لكن جعلوا يسألون ما هي، ما لونها، ما هي، حتى شددوا، فشدد الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. فالحاصل أن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك، وهذا كله كما قلت في عهد النبوة، عهد التشريع. أما الآن فاسأل عن كل ما تحتاج إلى السؤال عنه ولا حرج عليه. أما أغلوطات المسائل وألغاز المسائل والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنت، فهذه منهي عن السؤال عنها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والله أعلم. مرة واحدة في السنة التاسعة، في السنة السادسة. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب الحج وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الحج وفضله، وهي تدل على أمور. الأمر الأول أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة لأفضل الأعمال، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم قال الثالث: حج مبرور. فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور: الأمر الأول أن يكون خالصا لله، بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة ولا أن يقول الناس فلان حج، وإنما يريد وجه الله. الثاني أن يكون الحج على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن يتبع الإنسان فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استطاع. والثالث أن يكون من مال مباح ليس حراما، يعني لا يكون من ربا ولا من غش ولا من ميسر ولا غير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة، بل يكون من مال حلال. ولهذا قال بعضهم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، يعني الإبل، أما أنت ما حججت. لماذا؟ لأن مالك حرام. والرابع أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه، ويجتنب الفسوق سواء كان ذا بالقول كالقول المحرم الغيبة والنميمة والكذب، أو بالفعل كالنظر إلى النساء وما أشبه ذلك. لا بد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق والجدال، المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج هذه تنقص الحج كثيرا، اللهم إلا جدالا يراد به إثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا واجب. لو جاء إنسان مبتدع يجادل والإنسان محرم فإنه لا يتركه، بل يجادله ويبين الحق، لأن الله تعالى أمر بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الجدال عند الماء يتشاحون أيهم يتقدم، أو عند رمي الجمرات، أو في المطاف، أو ما أشبه ذلك، هذا كل مما ينقص الحج، فلا بد من ترك الجدال. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه يعني رجع من الذنوب نقيا لا ذنوب عليه كيوم ولدته أمه. وفي حديث عائشة التي سألت فيها النبي الذي سألت فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال؟ قال: لكن أفضل الأعمال حج مبرور. هذا بالنسبة للنساء، فالنساء جهادهن الحج، أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، إلا الفريضة فهي أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام. في هذه الأحاديث عموما دليل على أن الأعمال تتفاضل بحسب العامل. ففي حديث أبي هريرة الذي هو الأول في درسنا اليوم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الحج. وفي حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فكل يخاطب بما يليق بحاله، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. ما قال: أوصيك بتقوى الله وبالعمل الصالح، لأن هذا الرجل يليق بحاله أن يوصى بترك الغضب لأنه غضوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله، ويعلم هذا بتتبع الأدلة العامة في الشريعة وبيان مراتب الأعمال. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب الحج وفضله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الحج وفضله. الحديث الأول والثاني

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد يجاهد، ومعناه بذل الجهد في مكافحة العدو، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جهاد النفس، والثاني جهاد المنافقين، والثالث جهاد الكفار المحاربين. فأما الأول فعليه ينبني الجهاد الثاني والجهاد الثالث. ومعنى أي معنى جهاد النفس حمل النفس على القيام بالواجبات وترك المحرمات، حمل النفس على القيام بالواجبات وترك المحرمات، لأن النفس تحتاج إلى معاناة وإلى مجاهدة، إذ أن لكل إنسان نفسين: نفساً أمارة بالسوء ونفساً مطمئنة تأمر بالخير. فهاتان النفسان دائماً في صراع. النفس الأمارة بالسوء تريد منها أن يفعل السوء، فهي أمارة. أمارة صيغة مبالغة أو صيغة بمعنى الكثرة، أو أن من شأنها وطبيعتها الأمر بالسوء، يعني نسبة، كما تقول نجار وصناع وما أشبه ذلك. فالنفسان دائما في صراع، فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة بالسوء. وجرب نفسك، عندما تهم بفعل خير تجد هناك جاذبا آخر يجذبك إلى الشر ويثبطك عن الخير، ويقول: إن فعلت كذا صار كذا وكذا، من الأمور المثبطة عن الخير. فأنت دائما في جهة. وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان نفسه الإخلاص لله عز وجل في العبادات، في المعاملات، في طلب العلم، في كل الأحوال. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. لأن الإنسان قد يميل قلبه إلى مراعاة الناس، أو يميل قلبه إلى أن يريد عرضاً من الدنيا بعمل الآخرة أو ما أشبه ذلك. فالإخلاص شديد عظيم، يحتاج إلى معاناة عظيمة شديدة. والكلمة الواحدة مع الإخلاص تنجي صاحبها من النار وتدخله الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة واحدة مع الإخلاص توصل صاحبها إلى هذه الدرجة العظيمة، النجاة من النار ودخول الجنة. ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر الإخلاص وجاهدوا أنفسهم عليه وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها خالصة لله عز وجل. وبالإخلاص لله لا بد أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المخلص في طلب الوصول إلى الله لا بد أن يسلك الطريق الموصل إليه، ولا طريق يوصل إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي مستلزمة للمتابعة. ولهذا يقال إخلاص لله تعالى في القصد وإخلاص للرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة. فالمهم أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد المنافقين وجهاد الكفار المحاربين، بل كل الأعمال تنبني على جهاد النفس. وهنا نذكركم بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال حين رجع من تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس. وهذا الحديث لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه متداول بين الناس، إلا أنه من الأحاديث التي لا أصل لها، لأن أحيانا يشتهر على ألسن الناس أحاديث ليس لها زمام وليس لها صحة، كقول بعضهم: حب الوطن من الإيمان. هذا غير صحيح، بل حب الديار الإسلامية من الإيمان، أما الوطن فقد يرتحل الإنسان ويهاجر من بلد كفر إلى بلد إسلام ولا يكون حبها من الإيمان، بل ديار الكفر مبغوضة هي وأهلها، أما الديار الإسلامية فحبها من الإيمان سواء كانت وطنك أو لا. هذا النوع الأول من الجهاد، وهو جهاد النفس الذي ينبني عليه جهاد المنافقين وجهاد المحاربين. الثاني جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين من أصعب ما يكون أيضا، لأن المنافق عدو خفي، بل هو العدو حقيقة. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. كلمة هم العدو هذه جملة خبرية طرف إسنادها معرفة فتفيد الحصر، كأنه قال: لا عدو لك إلا المنافق. المنافق والعياذ بالله هو بيننا، يصلي ويتصدق ويصوم ويدعي أنه منا، لكنه جاسوس علينا ضدنا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ربما يأتي إلى أحد طلبة العلم ويلصق به ويصاحبه ويظهر له المحبة والمودة، فإذا قال له أصحابه إذا ذهب إليه: إيش تبي بهذا مطوع؟ ليش أنت ملازمه؟ قال: أخذ اللي عنده هين، وأسخر به. وهذا كما أنه موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موجود في عهدنا الآن. فهذا جهاد المنافق بماذا يكون؟ المنافق لا يمكن أن تسل عليه السيف. لماذا؟ لأنه يظهر أنه منك وأنه مؤمن. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل المنافقين أبى أن يقتلهم، وقال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. فهم أصحاب في الظاهر مسلمون، فلا يمكن أن نسل عليه السيف. لكن بماذا؟ جهاده بالعلم والمناظرة وتحذيره من أن يبقى على النفاق. ولا تيأس، لا تقل: هذا المنافق متى يتوب؟ فقد تاب أناس من المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. من هم المنافقون؟ قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ومتى يكون العفو؟ في الإيمان، في التوبة من النفاق. فالله سبحانه وتعالى قد يمن على المنافق ويتوب، فلا تيأس، جاهده بالعلم والبيان والنصح والإرشاد، وحذره من العقوبة، هذا جهاد المنافق. أما جهاد الكافر المحارب فهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب، وساق فيه الآيات المتعددة والأحاديث الكثيرة، ويأتي إن شاء الله تعالى بيانه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أن الجهاد ثلاثة أنواع، وتكلمنا بما يسر الله تعالى على ذلك، ثم ساق المؤلف الآيات الواردة في هذا، فقال: وقال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كافة يعني عامة، كل الكفار يجب أن نقاتلهم وأن نجاهدهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت، أو يسلموا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن سلموا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عن قتالهم، لقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار، كل كافر من أي بلد كان، من الروس أو أمريكان أو الإنجليز أو الفرنسيين أو الفلبينيين أو غيره، يجب عليهم أن يقاتلوا كل كافر إلا أن حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد. ولكن إذا قال قائل: كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر؟ قلنا: إن الواجبات لها شروط، منها الاستطاعة، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعضا، وليس عندهم تفكير في أن يقاتلوا المسلمين لإعلاء كلمة الله، هذا ظني فيه، والواقع شاهد بذلك بأن المسلمين لا يريدون هذا إطلاق، ولا سيما الولاة منهم. ويدلك على هذا ما يفعل اليوم بإخواننا المسلمين في البسنة والهرسك من ذبح الرجال كأنما تذبح الخراف، وانتهاك الأعراض، وابتزاز الأموال، وإذلال الإسلام، وهذا أعظم، يعني لا يهمني أن يقتل 1000 نفر من المسلمين بقدر ما يقال إن المسلمين أذلوا لإسلامه. والقتال اليوم في البوسنة والهرسك والشيشان والطاجكان وغيرها كلها لإذلال المسلمين. والأمة الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة متشتتة، لم يقم أحد منها يثأر لدين الله عز وجل، فكيف يمكن أن يقاتلوا كفارهم في الوقت الحاضر؟ لا يمكن، من أجل الذل الذي ضربه الله على قلوب أولاة الأمور في البلاد الإسلامية، وعدم الالتفات للجهاد في سبيل الله، بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالأمس يقاتله فمد إليه اليوم يد الذل والاستسلام. كيف نرجو من المسلمين أن يقاتلوا الكفار مع أن الله يقول قاتلوهم، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ويقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ولكن مع الأسف كل هذا إنا لله وإنا إليه راجعون طاح، كل هذا راح، والإنسان ينعصر قلبه دما وتتجرح كبده إذا رأى ما يفعل بالمسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذين هم في أشد الشوق إلى معرفة الدين الإسلامي والعمل به، كما نسمع من إخواننا الذين يأتون من الطاجيك وغيرها من بلاد التي كانت مستعمرة للشيوعيين يحدثوننا بفرحهم الشديد إذا وجدوا من يعلمهم دين الإسلام، ويقبلون على ذلك رجالا ونساء، ومع هذا نتركهم يذبحون. يعني قبل أشهر 200,000 مسلم قتلوا وألقيت جثثهم في النهر، 200,000 قرية كاملة أو أكثر من قرية كاملة، بل مدينة. والمسلمون نسأل الله لنا ولهم الهداية لم يرفعوا بذلك رأسا، وإن شئت قلت ولم يروا بذلك بأسا إلا أن يشاء الله. لهذا نحن الآن مع الأسف في ذل ليس بعده ذل، وسبب ذلك هو أن الله عز وجل ابتلى الكثير من المسلمين بالإعراض التام عن دينه، لا يريدون إلا عرض الدنيا والترف الذي به ابتلى، ولهذا تجدهم يتحدثون ترف وهذا في كذا وفي كذا، ولا يبالون بالدين إلا من شاء الله. أما كلام الرب عز وجل فاسمعوا إليه، قاتلوا الذين لا قاتلوا المشركين واقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا كما يقاتلونكم فيه التحريض، يعني الإنسان بفطرة يدعنا من الإسلام أن الذي يقاتل سيقاتله هو. الذين يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة، يعني اثأروا لأنفسكم على الأقل بقطع النظر عن كون هذا دين أو إسلام. ولكن مع الأسف الأمر بالعكس، بل إننا ربما الآن مع الأسف المواطنون منا يشجعون أعداء الإسلام على قتال المسلمين. انظر إلى العمالة التي ملأت منها الدنيا في بلادنا، أكثرهم كفار، يمكن 80% كفار والباقون مسلمين، مع توافر المسلمين في البلاد الإسلامية الفقيرة التي يغزوها النصارى من كل وجه. فتجد المواطن ما همه إلا أن يمشي عمله، ويقول له الشيطان إن الكافر أحسن شغل من المسلم. المسلم يقول أبا رح أصلي، يقول أبا صوم رمضان، أبا حج، أبا أعتمر، والكافر دائما يشتكي، فيزين له الشيطان سوء عمل ويترك إخوانه المسلمين ويأتي بهؤلاء الكفرة من أجل حطام الدنيا. من أين لنا التقدم؟ ومن أين لنا أن نقاتل في سبيل الله والأمر هكذا؟ والإنسان يقرأ هذه الآيات ويقول سبحان الله، هذه أنزلت على غيرنا أو أنزلت علينا؟ هذه لنا ولا لغيرنا؟ يعني ما كأن ولا تحرك المشاعر، ما كأنها كلام رب العالمين، ولا يهتم المسلمون بها، كل يوم يقرؤونه ومع ذلك لا تحرك ساكن. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى كتب عليكم القتال، كتب، من الذي كتبه؟ الله. وكتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كله مفروضة علينا. وهو كره لكم تكرهونه، لكنه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لو كرهتموه خير، ما هو الخير؟ اسمع، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحرقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا الخير العظيم. وكما سيأتي إن شاء الله في الآية الثالثة أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إلى آخر. ثم أنت أيها المسلم إذا قاتلت وجرحت أو استشهد، أتظن أن عدوك سالم؟ ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم، إن تكونوا تألمون بعد فإنهم يألمون كما تألمون. الجرح الذي بك وجرح عدوك مثل يألم كما تألم، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون، لأن هؤلاء وش يرجون؟ كفار، ما ليس لهم إلا النار. أما أنت فترجو من الله منازل الشهداء، وترجون من الله ما لا يرجون. ولما قام أبو سفيان قبل أن يسلم في يوم أحد، قام يقول يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني يبتخذ يقول نحن أنتم في بدر غلبتمونا والآن غلبناكم. ماذا قال المسلمون؟ قالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فرق عظيم. فالقتال نكرهه ويكرهه العدو، لكن فرق بينما إذا قتل الواحد منا أو منهم، أو جرح الواحد منا أو منهم. فنسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد، جهاد الأنفس وجهاد الأعداء، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين لإقامة دين الله ظاهرا وباطنا، وأن يعيدهم من الشرور، وأن يعيدهم من البطانة السيئة التي تضرهم ولا تنفعهم، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين آيات الجهاد، بل آيات من آيات الجهاد، منها ما سبق ومنها ما يلحق إن شاء الله. فمن ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القتال. وقد سبق في درس أمس أن القتال واجب على المسلمين، أن يقاتلوا أعداء الله وأعداءهم من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وغيره، كل من ليس بمسلم فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى تكون كلمة الله العليا، وذلك إما بإسلام هؤلاء، وإما بأن يبذلوا الجزية تعيدا وهم صاغرون. يعني نحن لا نكرههم على الإسلام، لا نقول لازم أسلم، لكن نقول لابد أن يكون الإسلام هو الظاهر، فإما أن تسلموا وحياكم الله، وإما أن تبقوا على دينكم ولكن أعطوا الجزية، أعطوا الجزية تعيدا وأنتم صاغرون، فإن أبوا لا الإسلام ولا الجزية وجب علينا قتالهم، ولكن يجب قبل قتالهم أن نعد ما استطعنا من قوة، أن نعد ما استطعنا من قوة، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة نوعان: قوة معنوية وقوة مادية حسية. القوة المعنوية هي الإيمان، الإيمان بالله والعمل الصالح قبل أن نبدأ بجهاد غيرنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. فالإيمان قبل الجهاد، ثم بعد ذلك الإعداد بالقوة المادية. ولكن مع الأسف أن المسلمين لما كان بأسهم بينهم من أزمنة متطاولة نسوا أن يعدوا هذا وهذا، لا إيمان قوي ولا مادة. سبقنا الكفار بالقوة المادية في الأسلحة وغيرها، وتأخرنا عنهم في هذه القوة، كما أننا تأخرنا عن إيماننا الذي يجب علينا تأخرا كثيرا، وصار بأسنا بيننا، نسأل الله السلام والعافية. فالقتال واجب، لكنه كغيره من الواجبات لا بد من القدرة، والأمة الإسلامية اليوم عاجزة لا شك، عاجزة، ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية. إذن يسقط الوجوب لعدم القدرة عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى: وهو كره لكم، أي القتال كره لكم، لكن الله قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أول الآية خاص بماذا؟ بالقتال. آخر الآية عام: وعسى أن تكرهوا شيئا، ولم يقل وعسى أن تكرهوا القتال، شيئا أي شيء يكون، ربما يكره الإنسان شيئا يقع ويكون الخير فيه، وربما يحب شيئا أن يقع ويكون الشر فيه. وكم من شيء وقع وكرهته، قلت ليت هذا ما حصل، ثم في النهاية تجد أن الخير فيه فيما وقع، مصداقا لقوله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذه الآية يشبهها قوله تبارك وتعالى في النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: فعسى أن تكرهوا شيئا، ولم يقل فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذا عام، عام في كل شيء، قد يجري الله عز وجل بقضائه وقدره وحكمته شيئا تكرهه، ثم في النهاية يكون الخير فيه، والعكس ربما يجري الله تعالى شيئا فيه تظنه خيرا ولكنه شر، عاقبته شر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله تعالى حسن العاقبة دائما. ثم قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، الله يعلم ونحن لا نعلم، لأن علم الله تعالى واسع بكل شيء عليم. علم الله أيضا واسع في المستقبل، يعلم الغيب ونحن لا نعلم، يعلم كل شيء ونحن لا نعلم، بل يعلم ما توسوس به النفوس قبل أن يبدو وقبل أن يظهر ونحن لا نعلم. وأسألكم عن شيء سهل، شيء سهل غير بعيد، هل تعرفون عن روحكم شيئا؟ الروح اللي بها الحياة تعرفون عنها شيئا؟ الجواب لا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الروح اللي بين جنبيك ما تعرفها ولا تدري عنها؟ نعم لا أعرفها ولا أدري عنها. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الجملة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كأن فيها التوبيخ، كأنه يقول: ما بقى عليكم من العلم إلا أن تعلموا ما هي الروح، ما أكثر العلوم التي فاتتكم. والحاصل أن الله يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. انفروا إيش؟ إلى أي شيء؟ إلى الجهاد. انفروا خفافا وثقالا، يعني انفروا حال حين يكون النفر خفيفا عليكم أو ثقيلا عليكم، انفروا. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا أن ذلك خير لكم. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. انظروا لهذا هذه الصفقة، صفقة بيع تامة الشروط والأركان والوثائق. من المشتري والبائع؟ المؤمنون. والعوض من المؤمنين؟ لا، العوض من المؤمنين الأنفس والأموال، والعوض من الله الجنة. والوثيقة وعد من الله، مو في أوراق تمزق وتذهب، في التوراة والإنجيل والقرآن. أوثق الوثائق هذه وثيقة مكتوبة في التوراة والإنجيل والقرآن، ما ليس هناك شيء أوثق منها. وذكر التوراة والإنجيل والقرآن لأنها أشرف الكتب المنزلة على الرسل، القرآن أشرفها ثم التوراة ثم الإنجيل. هذه صفقة لا يوجد لها نظير أبدا، كل الشروط تامة، وصفقة كبيرة عظيمة. النفس والمال هو العوض من الإنسان، والمعوض وهو المبيع من الله عز وجل وهو الجنة التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت يعني حوالي متر أو نحو، خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا هذه؟ دنياك؟ لا، قد تكون دنياك دنيا مملوءة بالتنغيص والتنكيد والعمر قصير، لكن خير من الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بما فيها من كل سرور ونعيم. موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أيهما أغلى، الأنفس والأموال أو الجنة؟ نعم، الجنة. إذن البائع رابح، البائع رابح، لأنه باع النفس والمال الذي لا بد من فنائه بنعيم لا يزول. ومن الذي عاهد على هذا البيع؟ الله. ومن أوفى بعهده من الله؟ من هنا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله، وصدق الله عز وجل، لا أحد أوفى بعهده من الله، والله لا يخلف الميعاد. ثم قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به يعني لتستبشر نفوسكم بذلك وليبشر بعضكم بعضا. ولهذا قال تعالى في آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استبشروا بهذا البيع، بيع عظيم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الجمله هذه فيها ضمير الفصل: وذلك هو الفوز العظيم. وضمير الفصل يقول العلماء انه يستفاد منه ثلاث فوائد عدها علينا. وغير التمييز بين الخبر والصفة، ثلاث فوائد: الاختصاص والتوكيد والتمييز بين الخبر والصفة. يعني معناه ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله. وصدق الله ورسوله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء ممن باعوا أنفسهم لله عز وجل. والله موفق. أي نعم، من جميع الكفار حتى من عبدة الأوثان. لا نصا، حديث بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين، وذكر فيه الجزية في صحيح مسلم. الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف النووي رحمه الله آيات الجهاد في كتابه رياض الصالحين في باب كتاب الجهاد وفضله، وسبق الكلام على عدة آيات، ونذكر الكلام على الآيتين على ما ذكره من هذه الآيات في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يعني لا يستوي القاعدون والمجاهدون، ونفي الاستواء ظاهر، لأن المجاهد قد بذل ماله ونفسه لله عز وجل، والقاعد قاعد، إلا ما استثنى الله عز وجل في قوله تعالى: غير أولي الضرر، يعني غير الذين يتضررون إذا ذهبوا إلى الجهاد. وهم ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وكذلك الذين لا يجدون ما ينفقون، أو كانوا ضعفاء في أبدانهم، لقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. والثالث من قعدوا للتفقه في الدين، لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهؤلاء ثلاثة أصناف: أولو الضرر والضعفاء والذين لا يجدون مالا، والثالث من قعدوا ليتفقهوا في الدين. فهؤلاء معذورون، إما لوجود مصلحة في بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد، كالذين قعدوا للتفقه في الدين وإما لعذر لا يستطيعون معه أن يذهبوا إلى الجهاد. وقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير إن الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فالمجاهدون أفضل. وفي هذه الآية نفي الاستواء بين المؤمنين، وأن المؤمنين ليسوا سواء. ومثل ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ونفي الاستواء في القرآن العزيز كثير، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا من حجاج، والآيات كثيرة. وأحب أن أنبه هنا على كلمة يطلقها بعض الناس قد يريدون بها خيرا، وقد يطلقها بعض الناس يريدون بها شرا، وهي قولهم إن الدين الإسلامي دين المساواة. فهذا كذب على الدين الإسلامي. الدين الإسلامي ليس دين المساواة، الدين الإسلامي دين العدل، وهو إعطاء كل شيء كل أحد ما يستحق. فإذا استوى شخصان في الأحقية فحينئذ يتساوون فيما يترتب على هذه الأحقية، أما مع الاختلاف فلا. ولا يمكن أن يطلق على أن الدين الإسلامي دون المساواة أبدا، بل إنه دين العدل، لقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه الكلمة الدين الإسلامي دين المساواة قد يطلقها بعض الناس ويريد بها شرا، فمثلا يقول لا فرق بين الذكر والأنثى، الدين دين المساواة، الأنثى أعطوها الحقوق مثل ما تعطون الرجل، ولوها الولايات، اجعلوا لها صوتا في الانتخابات، اجعلوها تقود السيارات، اجعلوها تفعل ما يفعل الرجال. لماذا؟ قال لأن الدين الإسلامي دين المساواة. الاشتراكيون يقولون الدين دين المساواة، لا يمكن هذا غني جدا وهذا فقير جدا، لا بد ناخذ من مال الغني نعطي الفقير، لأن الدين دين المساواة. فيريدون بهذه الكلمة شرا، ولما كانت هذه الكلمة قد يراد بها خير وقد يراد بها شر لم يوصف الدين الإسلامي بها، وإنما يوصف بأنه دين العدل الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل ما قال بالمساواة. ولا يمكن أن يتساوى اثنان أحدهما أعمى والثاني بصير، أحدهما عالم والثاني جاهل، أحدهما عابد والثاني فاسق، أحدهما نافع للخلق والثاني شرير، لا يمكن يتساوون. العدل صح، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لهذا أحببت التنبيه عليها، لأن كثيرا من الناس من الكتاب العصريين أو غير الكتاب يطلق هذه الكلمة ولكنه لا يتفطن لمعناها، ولا يتفطن أن الدين الإسلامي لا يمكن أن يأتي بالمساواة من كل وجه مع الاختلاف أبدا. لو أنه حكم بالمساواة مع وجود الفارق لكان دينا غير مستقيم، إذ لا يمكن أن يسوى بين اثنين بينهما فارق أبدا. لكن إذا استوى من كل وجه صار العدل أن يعطى كل واحد منهما ما يعطى الآخر ويساوى، لأن هذا هو العدل. وعلى كل حال فهذه الكلمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها، وينبغي أن يتفطن لغيرها أيضا من الكلمات التي يطلقها بعض الناس وهو لا يعلم معناها ولا يعلم مغزاها. ومن ذلك أيضا، وإن كان ليس في موضوع درسنا لكن جاء على الخاطر، قول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. كلمة عظيمة ذي، لا تجوز، لا أسألك رد القضاء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء لا يرد القضاء، لكن أصل الدعاء إذا دعوت الله تعالى بكشف ضر فهذا قد كتب في الأزل في اللوح المحفوظ أن الله تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك، فكله مكتوب. وأنت إذا قلت لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه كأنك تقول ما يهم من ترفع ولا ما ترفع، لكن إلطف. والإنسان يطلب رفع كل ما يضر. فأنت لا تقول اللهم إني أسألك رد القضاء ولكن أسألك العطف فيه، بل اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم اشفني من مرضي، اللهم أغنني من فقري، اللهم اقض عني الدين، اللهم علمني ما جهلت، وما أشبه ذلك. أما لا أسألك رد القضاء، ما حد يغصب الله على الشيء، الله تعالى يفعل ما يشاء ولا أحد يرده، لكن أنت مفتقر إلى الله، قل اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك كذا وكذا مما تطلب. أما هذا الكلام كلام لا أصل له ولا يجوز، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وهي أهون من اللهم إني أسألك رد القضاء. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله تعالى لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء ما أعطاه. المهم أن الله قال في الآيات التي ساقها النووي رحمه الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير إلى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ثم ذكر الفرق. وأنا أرجو منكم، لا حين جرى التنبيه على هاتين الكلمتين: الدين الإسلامي دين مساواة، واللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، إذا سمعتم أحدا يقول ذلك أن تناصحوه لتتعاون على البر والتقوى. قد يشمئز الإنسان وكيف ماذا مهدين دين المساواة، نقول طيب لا تستعجل، بسم الله، الأعمى والبصير سواء، العالم والجاهل سواء، الذكر والأنثى سواء، ونجيب له. أكثر ما في القرآن العزيز هو نفي الاستواء، أكثر ما في القرآن هو نفي الاستواء، لم يأتي ذكر الاستواء إلا في مواضع قليلة، مثل قوله تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. لكن هذا ليس معناه إثبات المساواة، لكن المراد النفي المساواة. هل لكم، هذا الاستفهام بمعنى النفي، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ والجواب نعم ولا لا؟ لا. إذن ظاهره أنه إثبات المساواة، والأمر ليس كذلك بل نفيها. وعلى كل حال، فإني أريد منكم إذا سمعتم أحد يقول هكذا تقول: لا، ما هو هذا المشروع؟ الدين دين العدل، وهو إعطاء كل أحد ما يستحق، ورد القضاء، لا أحد يرد القضاء، وأنت اللهم لا أسألك رد القضاء، ما له داعي، كلام لغو، من يرد القضاء؟ لكن من قضاء الله أن يرفع الله عنك المرض، أو يرفع عنك الجهل، أو يرفع عنك الفقر. لا تقول هكذا، قل اللهم عافني، اللهم ارفع عني البلاء والوباء والربا وما أشبه ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن لا يجعلنا إمعة نقول ما يقول الناس ولا ندري ما نقول. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد عدة آيات في ذلك، ومنها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. صدر الله هذه الآيات بهذا النداء الشريف الموجه للمؤمنين، من أجل إثارة هممهم وتنشيطهم على قبول ما يسمعون من كلام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ القائل هل أدلكم هو ربنا جل وعلا، وهذا الاستفهام للتشويق، يشوقنا جل وعلا لهذه التجارة التي يدلنا عليها. ويستفاد من قوله هل أدلكم أنه ليس لنا طريق إلى هذه التجارة إلا الطريق الذي شرعه الله عز وجل، هو الدال على ذلك. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وهذه التجارة ليست تجارة الدنيا، لأن تجارة الدنيا قد تنجي من العذاب الأليم وقد تكون سبباً للعذاب الأليم. فالرجل الذي عنده مال لا يزكيه يكون ماله عذاباً عليه والعياذ بالله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. تجارة الدنيا قد تنجي من العذاب وقد توقع في العذاب، لكن هذه التجارة التي عرضها الله علينا عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقبلونها، يقول تنجيكم من عذاب الأليم، أي عذاب مؤلم، لأنه لا عذاب أشد ألماً من عذاب النار أعاذنا الله وإياكم منها. ما هذه التجارة؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة، الإيمان بالله ورسوله، وهذا يتضمن جميع شرائع الإسلام كله، لكن نص على الجهاد لأن هذه السورة سورة الجهاد من أولها إلى آخرها كلها جهاد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ثم ذكر ما يتعلق بذلك. فهنا يقول تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أي تبذلون جهدكم في سبيل الله ببذل المال وبذل النفس، ذلكم خير لكم، خير لكم من كل شيء إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من ذوي العلم. وفي هذه الآية وأمثالها يحسن الوقوف على قوله ذلكم خير لكم، ولا تصل، لا تقل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لأنك لو وصلت لأفهمت معنى باطلا في الآية، لكان المعنى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وإن كنتم لا تعلمون فليس خيرا لكم، وهذا ليس مراد الله عز وجل، بل المعنى ذلكم خير لكم، ثم قال إن كنتم من ذوي العلم، كأنه يقول فاعلموا ذلك إن كنتم أهلا للعلم. هذا العمل، فما هو الثواب؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات هي ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين، وبالأخص المجاهدين في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ولهذا جمع جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار تجري من تحتها، من تحت قصورها وأشجارها، وهي أنهار ليست كأنهار الدنيا. 4 أسماء: أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يمكن أن يتغير، بخلاف ماء الدنيا فإنه إذا بقي حائرا يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار تجري، أنهار لم يخرج، العسل لم يخرج من نحل، واللبن لم يخرج من ضرع بهيمة، والماء لم يخرج من نبع أرض، وكذلك اللبن، نعم الخمر لم يكن من زبيب أو تمر أو شعير أو غير ذلك، أنهار خلقها الله عز وجل في الجنة تجري كما يجري النهر. وهذه الأنهار ورد في الحديث أنها لا تحتاج إلى شق ولا إلى سد، يعني ما يحتاج أنك تحفر للنهر حتى يجري، ولا أن تضع له أخدودا تمنعه من التسرب يمينا وشمالا. قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان جل وعلا. ثم هذا النهر يأتي طوع اختيارك أنت، تطلب أن يذهب يمينا يذهب، يسارا يذهب، أماما يذهب، يتوقف يتوقف كما تشاء. وقوله: ذلك الفوز العظيم، ونعم، ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. مساكن طيبة، طيبة في بنائها، طيبة في غرفها، طيبة في منظرها، طيبة في مسكنها من كل ناحية. وفيها الساكن فيها حور مقصورات في الخيام، خيام من لؤلؤ مرتفعة من أحسن ما تراه بصرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيه، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيه. اللبنات، لبن البناء، ليس من الطوب والتراب، بل هو من الذهب أو من الفضة، ولهذا وصفها الله بالطيب. ثم إنه من طيبها أن ساكنها لا يبغي عنها حولا. مساكن الدنيا مهما حسنت سترى ما هو أحسن من بيتك تقول: ليت هذا لي. لكن في الجنة لا تبغي حولا عن مسكنك ولا انتقالا. كل إنسان يرى أنه هو أنعم أهل الجنة، ومن فضل لئلا ينكسر قلبه لو رأى من هو أفضل منه، لكن هو يرى أنه أنعم أهل الجنة. عكس ذلك أهل النار، أهل النار والعياذ بالله يرى أنه أشد أهل الناس عذابا، أهل النار يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإن كان هو أهونه. فهذه المساكن طيبة في جنات عدن. قال العلماء: العدن بمعنى الإقامة، ومنه المعدن في الأرض لطول إقامته في معدنه ومكانه، أي في جنات إقامة لا يمكن أن تزول أبد الآبدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ذلك الفوز العظيم، نعم، الفوز هو أن ينال الإنسان ما يريد وينجو مما يخاف. العظيم الذي لا أعظم منه، ربح ليس فوقه ربح، عوض ليس فوقه عوض. لهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، وأن لا يحرمنا هذا الفضل بسوء أعمالنا، وأن يعاملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وبقي قوله تعالى: وأخرى تحبونها، يعني ولكم أخرى تحبونها، ثم بينها بقوله: نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله ينصركم الله به على أعدائكم، ولا شك أن الإنسان إذا انتصر على عدوه فإن ذلك له ربح عظيم، لأن الله تعالى يجعل عذاب عدوه على يده، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فوائد عظيمة إذا عذب الله عدوك على يديك، ولهذا قال: نصر من الله وفتح قريب. وقد حصل هذا للمؤمنين في أولها في صدر هذه الأمة، فتح الله عليه فتوحات عظيمة وغنم وغنائم كثيرة، لأنهم قاموا بما يجب عليهم من الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم قال: وبشر المؤمنين، يعني بشر بهذه الأمور كلها من كان مؤمنا بها قائما بما يجب عليه من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله، وأن الغدوة والروحة في سبيل الله أو غدوة وروحة في الرباط خير من الدنيا وما فيها، وهذا فضل عظيم، خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها وما فيها، وليس خيرا من دنياك التي أنت تعيشها فقط، من الدنيا وما فيها. ومن متى الدنيا؟ من زمن لا يعلمه إلا الله، وكذلك لا يدرى متى تنتهي. كل هذا خير من الدنيا وما فيها. قال: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقال في ذلك ما قيل في الأول، أن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها موضع الصوت في الجنة خير منها، والغدوة والروحة في سبيل الله خير منها، والرباط في سبيل الله خير منها. وفي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرجال خير؟ فبين أنه الرجل الذي يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. ثم أي؟ قال: ورجل مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره، يعني أنه قائم بعبادة الله، كاف عن الناس، ولا يريد أن ينال الناس منه شر. وهذا أحد الأدلة الدالة على أن العزلة خير من الخلطة مع الناس، أن العزلة خير من الخلطة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن في ذلك تفصيلا: من كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس فالأفضل له العزلة، ومن لا يخشى فالأفضل أن يخالط الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا مثل فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا شرا وبعد من الله، فعليك بالوحدة، اعتزل. قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل

بل يأمن من ذلك، وهذا فضل عظيم وأجر عظيم. وأما حديث أبي هريرة الأخير ففيه دليل على فضيلة القتيل في سبيل الله، ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لولا أن يشق على المسلمين ما تخلف عن سرية قط، ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحيانا لأشغال المسلمين وقضاء حوائجهم وعدم المشقة عليهم. وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى ويود أن لو قتل في سبيل الله ثم أحيى فقتل، وهذا يدل على فضل القتل في سبيل الله ولا شك في هذا، والقرآن واضح في ذلك. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه الحياة البرزخية لا نعلم بها وليست كحياتنا، ولهذا قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حياة ما يعلم بها، يعني لو فتحت على قبر لوجدت الإنسان ميتا، لكنه عند الله حي يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله، جهاد أنفسنا وجهاد أعدائنا، إنه على كل شيء قدير.